ويبصر ذرات العوالم كلها. من أسمائه جل وعلا البصير، وهذا الاسم يتضمن صفة البصر، وقد جاء في القرآن في أكثر أو في أكثر من 40 موضعا. اسم البصير جاء في القرآن في أكثر من 40 موضعا، والله بما تعملون بصير، والله بصير بالعباد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى البصير يقول ابن القيم رحمه الله: البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة، الذرة النملة الصغيرة، الذرة هي النملة الصغيرة. يقول ابن القيم: البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، ويرى دبيب النملة السوداء، أو يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء. ويقول ابن سعدي رحمة الله عليه في معنى اسم البصير: اسم البصير الذي يرى جميع المبصرات، اسم مفعول مبصرات، ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، وإن دق وصغر. يقول ابن سعد رحمه الله: فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجرى القوت في أعضائها لكمال بصره سبحانه، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولقد أحسن من قال: ويا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحلي. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. والله جل وعلا يبصر بعينين تليق بجلاله، يبصر بعينين تليق بجلاله جل وعلا وكماله، فقد قال سبحانه: واصبر لربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال وأخبر بأنه أعور قال: إن ربكم ليس بأعور. وقد أجمع السلف على إثبات هذه الصفة الذاتية لله جل وعلا، على إثبات هذه الصفة الذاتية لله جل وعلا. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا وأن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فقال أبو هريرة: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه على عينه وأذنه، لا من باب التمثيل ولا من باب التشبيه، يقول أهل العلم من باب إثبات الصفة على حقيقتها، من باب إثبات الصفة على حقيقتها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله جل وعلا بصير سميع، على أن الله جل وعلا بصير سميع. وإيمانك بهذا الاسم له أثر عليك، له أرحمك الله، له أثر على نفسك. فإذا علم المرء أن الله يبصره وأن الله يراه فلا شك أنه سيحسن في عبادته وطاعته، وسيزداد إيمانه ويقوى يقينه ويتقن عمله، لأنه يعلم أن الله بصير به وأن الله جل وعلا يراه. وهذا هو الإحسان، وهذه مرتبة الإحسان التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى العبد أن يحقق هذا المعنى في قلبه، وأن يراقب ربه، وأن يعلم أن الله يراه ويبصره. فالمرء إذا حقق هذا المعنى في قلبه ترك المعاصي والذنوب، وإذا دعفته نفسه لمعصية حدثها بأن الله يراه وبأن الله يبصره. وإذا قام بين يدي الله وهو يوقن وهو على يقين بأن الله يبصره وأن الله يراه، فسيحسن في هذا العمل ويقوم به على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى، ويقوم به على الوجه الذي يرضاه. فينبغي علينا يا إخوتا أن نتعبد إلى الله بهذه الأسماء. وباب التعبد بأسماء الله الحسنى من أجل أبواب العبادة. وأنتم تعلمون أن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاءه جل وعلا ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء ماذا؟ تعبد. وهذا هو التعبد. ذكر ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه أن رجلا راود امرأة في فلاة ليلى، أي ليفعل بها الفاحشة، فقال لها: ما يرانا أحد إلا الكواكب، ما يرانا أحد إلا الكواكب. فقالت له: فأين مكوكبها، أي خالقها، أين مكوكبها؟ فوعظته بهذه الكلمات، بهذه الكلمات: ألم يعلم بأن الله يرى. وذكر كذلك بعض أهل العلم أن رجلا راود امرأة فأغلق الأبواب وسدها وأرادها من نفسها، فقالت له: بقي باب واحد. قال: أغلقتها كلها. قالت: بقي باب واحد لم يغلق. فقالت له، فقال: أين هذا الباب؟ قالت له: باب الله، باب الله. فأوصي نفسي وإياكم أن نراقب الله، فإذا دعتك نفسك لمعصية ولذنب فحدث نفسك بأن الله يبصرك وبأن الله يعلمك. ونحن الآن أصبحنا نراقب الخلق ولا نراقب رب العالمين، وهو معكم أينما كنتم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالواجب أن نربي أنفسنا يا إخوة. صدق العلامة الألباني، قطعنا في التصفية شوط لكن في التربية أن نتربى على هذه العلوم النافعة، وأن تستقر هذه العلوم في قلوبنا، وأن نعمل بها فقال الناظم: ويبصر ذرات العوالم كلها. لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. العبد بصير والرب بصير، ولكن بين الصفتين كما يقال كما بين الخالق والمخلوق، فهذا إضافة الصفة إلى الله تليق بجلاله، وإضافة صفة البصر إلى المخلوق أيضا تناسبه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: ويسمع أصوات العباد ويشهد. من أسمائه جل وعلا السميع، وهذا الاسم متضمن لصفة السمع، وقد جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله. ذكر بعضهم أنه تكرر في القرآن في أكثر من 50 موضعا أو نحو من 50 موضعا، ويقول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سمع ويسمع وسميع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول شيخ الإسلام أيضا: وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على إثبات اسم السميع لله جل وعلا، بل ودلائل العقل، بل ودلائل العقل يدل على ذلك. ولهذا ماذا قال إبراهيم لأبيه وهو يدعوه إلى عبادة ربه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فالذي لا يسمع ولا يبصر لا يصلح أن يكون معبودا وأن يكون مألوها. إذن دل الكتاب والسنة واتفاق السلف والعقل أيضا على إثبات هاتين الصفتين لله جل وعلا. ومعنى السميع الذي يسمع جميع الأصوات، على اختلاف اللغات، الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، وتفنن الحاجات. فانظروا إلى هؤلاء العباد، كل يرفع يده ويسأل ربه، ملايين في عرفة كل يدعو، والله جل وعلا وسع سمعه كل شيء. تلك المرأة خولة بن ثعلب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، تقول عائشة: فما كدت أن أسمع حديثها، لأن زوجها ظاهرها، فنزل قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تشتكي قد سمع الله قول التي تشتكي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه الأصوات جل وعلا ولا تشتبه عليه ولا يشغله صوت عن صوت، فهو السميع سبحانه. نؤمن بذلك ونقر بذلك. لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أصم أي لا يسمع ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. وقد استوى في سمعه سر القول وجهره، وقد استوى في سمعه سر القول وجهره سبحانه وتعالى. ولهذا جاء من حديث ابن مسعود أن قرشيين وثقفي، أي رجلان من قريش ورجل من ثقيف من أهل الطائف، اجتمعوا عند البيت الكعبة، أو ثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. قال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فيسمع إذا ماذا؟ إذا أخفينا. فأنزل الله جل وعلا: ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم إيش؟ الذي ظننتم وأسأتم الظن في الله عز وجل بتعطيله عن أسمائه وصفاته. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما وقعوا في هذا الظن الفاسد ونسبوا إلى الله النقص، قال جل وعلا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وأهل العلم يقولون بأن السمع يأتي على معنيين. السمع في نصوص الكتاب والسنة يأتي على معنيين. يأتي بمعنى إدراك الأصوات، إدراك الأصوات، وسمع يأتي بمعنى الإجابة: إن ربي لسميع الدعاء. ما معنى سميع؟ مجيب. سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع؟ أجاب الله لمن حمده. إذن السمع قد يراد به إدراك الأصوات. قد سمع الله قول التي تجادلك، وهذا يتعلق بالمسموعات. وقد يراد به الإجابة، قد يراد به الإجابة كقول القائل في صلاته إذا رفع من الركوع: سمع الله. ما معنى سمع؟ أجاب. إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. وله معاني أخرى نكتفي بهذا. الأشاعرة والمتكلمون فسروا البصر والسمع بالعلم، فسروا البصر والسمع بالعلم، فقالوا بأن المراد بسمعه هو علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات. إذا فسروا السمع والبصر بماذا؟ بالعلم، على قاعدتهم في عدم إثبات الصفات الفعلية، فهم يريدون أنه لا تعلق، مع أنهم قالوا نثبت 7 صفات ومنها السمع والبصر، لكن لا يرون أنها تتعلق بالمسموعات وبالمبصرات وبالمرئيات. ففسروا سمعه وبصره بماذا؟ بالعلم. يقول الشيخ الهراس رحمة الله عليه في شرحه على الواسطية: وهذا تفسير خاطئ. لماذا؟ لأن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها. الأعمى يا إخوة يعلم بوجود السماء وماذا؟ ولا يراها. وكذلك الأصم الذي لا يسمع يعلم بوجود الأصوات، إذا رأى الناس يتحدثون يعلم أنهم يتكلمون ويتحدثون لكن لا يسمعها. إذن فرق بين العلم وبين السمع وماذا؟ والبصر. إذن فرق بين العلم وبين السمع والبصر. فهذا الأعمى يعلم بوجود الجبال وبوجود الشمس ولكن لا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولكن لا يسمعها. وهذا مما يدل على أن هناك فرقا بين السمع والبصر وبين ماذا؟ وبين العلم. قال: ويسمع أصوات العباد ويشهد. من أسماء الله جل وعلا الشهيد، وقد جاء في مواضع من كتاب الله: والله على كل شيء شهيد، وكفى بالله شهيدا. ومعنى هذا الاسم أي المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء. والذي يشهد على أو يشهد لعباده على ما عملوه وما قاموا به، وكفى بالله شهيدا. قال: له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. لازال رحمه الله يذكر شيئا من صفات الله جل وعلا وأسمائه. قال: له الملك. له خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر، والملك مبتدأ مؤخر وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. وقد كانت قريش والعرب قبل الإسلام تقر بهذا، فكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك يملك. طيب، تملك وما ملك؟ فنسبوا الملك لرب العالمين وأنه الذي يملك، وأما هؤلاء الشركاء لا يملكون مع الله شيئا، ولهذا قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكنهم أشركوا في الألوهية، أشركوا في العبادة. فالله جل وعلا من أسمائه الملك، وقد ذكر في القرآن في 5 مواضع: فتعالى الله الملك الحق. ومن أسمائه أيضا المليك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومعنى هذا الاسم الملك أو المليك دلان على أن الله ذو الملك أو الملك، أي المالك لجميع الأشياء، فله الملك المطلق سبحانه، لا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، المتصرف والمدبر جل وعلا في هذا، في ملكه بما يشاء بلا مدافعة ولا ممانعة، بلا مدافعة ولا ممانعة. فالخلق خلقه، والكون ملكه جل وعلا. وهذا يدل على ماذا؟ إثبات صفة الملك لله جل وعلا يدل على كمال قوته وقدرته وعلمه ونفوذ مشيئته جل وعلا. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. لما أراد المنافقون أن يضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعدم الإنفاق عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أيضا هذا الاسم وهو اسم الملك أو المليك يدل على أن جميع الخلق عبيده، ومماليكه مفتقرون إليه سبحانه، ومضطرون إليه في جميع شؤونهم. ممن عظم جاهه وسلطانه أو كثر ماله فإنه فقير، أو قوته فإنه فقير إلى الله. ولهذا من نازع الله جل وعلا في صفاته أذله الله. ماذا قال ربنا عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما فقد من نازعني فيهما عذبته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الرجل نفسه ملك الملوك، شاه شاه، لأن هذا الوصف أو قاضي القضاة مما اختص الله جل وعلا به. فمن نازع الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى يذله ويهينه. لما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أذله الله، فأجرى الله جل وعلا النهر من فوقه وغرقه وأهلكه. قارون لما خرج وإنما أتيته على علم عندي بزينته وبحشمه وخدمه وأزرائه، وتكبر على الله جل وعلا وترفع، فخسفنا به وبداره الأرض، أذله الله، والجزاء من جنس العمل. فكلما تواضع المرء لله رفعه الله وعزه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكلما تكبر المرء وطغى وعاند ونازع الله في صفاته أذله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. فعلينا أن نعلم أننا ملك لله، عبيده وأبناء عبيده، نواصينا بيده، فهو ربنا لا رب لنا سواه، وهو مليكنا لا مليك لنا سواه. وهذا يعطيك أن تتوكل على ربك سبحانه وتعالى، وأن تعلم أنه لن يضرك أحد إلا بإذنه ومشيئته جل وعلا. إذن هذا الاسم يدلك على أن الخلق كلهم مماليكه، وكلهم أن الخلق كلهم مماليكه وعبيده ومفتقرون إليه ومضطرون إليه جل وعلا. فلا أحد له أو ليس لأحد أن يخرج عن ملكه جل وعلا، عن ملكه سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الاسم يدل على أن الله يدبر هذا الكون ويصرفه كيف يشاء، فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. والله سبحانه وتعالى استدل بتفرده بالملك على استحقاق على تفرده بالعبادة. الله جل وعلا بين أنه هو المألوه بحق وهو المعبود بحق، وجاءت في القرآن أدلة تدل على استحقاقه للألوهية والعبودية. من أعظم هذه الأدلة توحيد الربوبية وأنه الملك جل وعلا. ماذا قال سبحانه؟ قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. انظروا الآن، ذلكم الله ربكم له الملك، هو الرب الخالق المدبر المالك، يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ معبودا. يلزم من ذلك أن يكون معبودا. ولهذا قال جل وعلا في آية 7: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. مثقال ذرة قيل ما يرى من شعاع الشمس إذا دخل على الظل، أو النملة الصغيرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه السماوات 7 وهذه الأراضون 7 وما فيهن وما بينهن، لا أحد يملك مع الله فيهما، وما لهم فيهما من شرك، وما معهم من شريك جل وعلا، وما معهم من شريك سبحانه، وما له طيب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. أيضا ليس له معين ولا ظهير سبحانه وتعالى. قال الناظم: له الملك والحمد المحيط بملكه. ولا شك أن الله جل وعلا له الحمد المطلق، يحمد لكمال ذاته ولكمال أسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه جل وعلا. والحمد هو وصف المحمود مع المحبة والتعظيم بصفات الكمال والجلال والجمال. ولهذا يقول العلماء: الحمد لله رب العالمين، التي في الحمد للاستغراق، التي تستغرق جميع المحامد. قال: له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. من الصفات التي تثبت لله جل وعلا صفة الحكمة، وصفة الحكمة قد تضمنها اسم الحكيم. فمن أسماء الله جل وعلا الحكيم، وقد جاء في القرآن في نحو 100 موضع: والله الحكيم، وهو الحكيم الخبير، والله عليم حكيم. وهذا الاسم يا إخوة يتضمن صفتين، من يذكرهما؟ هذا الاسم يتضمن صفتين. نحن عندنا قاعدة كل اسم يتضمن صفة، هكذا عندنا السميع يتضمن صفة السمع، العليم صفة العلم، البصير صفة البصر، الصمد صفة الصمدية. نعم، فاسم الحكيم يتضمن صفتين. صفة الحكم، أحسنت، له الحكم القدري وله الحكم الشرعي وله الحكم الجزائي جل وعلا يوم القيامة، له الحكم القدري وله الحكم الشرعي وله الحكم الجزائي. نعم، ويتضمن صفة أخرى وهي صفة إيش؟ الحكمة. إذن اسم الحكيم يتضمن صفتين، يتضمن صفتين، صفة الحكم وصفة الحكمة، والحكمة صفة ثابتة لله جل وعلا، وهي في خلقه وأمره وشرعه، فالله جل وعلا يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها، فقد أوجد هذا الخلق في أحسن نظام ورتبه بأكمل إتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لو الإنسان تدبر في هذه المخلوقات تدله على كمال قدرته وكذلك كمال علمه جل وعلا. يذكر ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول: انظروا إلى الجمل، الله جل وعلا جعل له رقبة طويلة، قال: من أجل أن تصل إلى ماذا؟ إلى الأرض، ليأكل الكلى، ليأكل الكلى. تكلم على الإنسان وخلق الإنسان، قال: انظروا إلى أسنانه، جعل الأسنان الأمامية قواطع لكي تقطع الطعام، وجعل الأسنان الداخلية الأضراس طواحن لكي تطحن الطعام، وجعل هذا اللسان، قال: فيه لعاب لا ينقطع، من أجل أن يبلل الطعام الداخل حتى يتيسره الدخول. وأتى بكلام النفيس، وأنصحكم بالرجوع إلى كلامه رحمه الله، فقد أجاد وأفاد في بيان حكمة الله جل وعلا في خلقه، فالله حكيم في خلقه. أيضا له الحكمة في شرعه، فإن الله شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يعبدوه، كما قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله منزه عن العبث وعن العدم وعن الترك، بل خلقنا الله لحكمة بيّنها جل وعلا في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إلا ليعبدون. وصفة الحكمة ثابتة لله، ثابتة لله جل وعلا، وهي تتضمن كمال علمه. ولا شك أن هذا الدين مبني على تحصيل المصالح ودرء ماذا؟ المفاسد. والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، أي الدرء للمفاسد. فما شرع الله شرعا وما أمر الله أمرا إلا وفيه حكمة لمصلحة، علمناها أو جهلناها، نحن نؤمن أن هذا الشرع حكيم. بعض الناس يأتي ويبحث عن العلل والحكم، نقول: نحن نؤمن بالله على مراد الله. قال الزهري: من الله البلاغ، ومن الله الرسالة، ومن النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، ومنا ماذا؟ التسليم. عائشة لما قالت لها تلك المرأة: لماذا تقضي الصوم، المرأة الحائض الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: هكذا كنا إيش؟ نؤمر. نحن نعلم أن الله عليم حكيم، لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة محضة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا فيه مصلحة، إلا فيه مفسدة محضة أو راجحة. وأما أهل البدع فإنهم ينكرون صفة الحكمة ويثبتون لله مشيئة بلا حكمة، ولا شك أن صفة الحكمة ثابتة إلى الله، حكمة في قدره وحكمة في شرعه جل وعلا، وهي تتضمن شيئين: حكمة تعود إليه يحبها سبحانه ويرضاها، وأيضا حكمة تعود إلى وهي عبادته، وحكمة تعود إلى العباد وهي نفعهم والإحسان إليهم. وقد نص ابن القيم رحمه الله يقول: وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة أنه سبحانه حكيم، لا يفعل شيئا عبثا، لا يفعل شيئا عبثا، وإنما لحكمة ومصلحة، كما قال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا توحيد الربوبية. وفي الألوهية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. قال رحمة الله عليه، يقول الشيخ بن سعدي: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. أتى هنا رحمه الله وقرر صفة النزول، ينزل في الدجى أي في آخر الليل عند ظلمة الليل، والليل يزداد ظلمة قبل طلوع الفجر. وصفة النزول ثابتة بالسنة، والأحاديث فيها متواترة، نص على تواترها جمع من العلماء، منهم اللالكائي وشيخ الإسلام، وكذلك ابن القيم، وكذلك الذهبي والعلامة الألباني وغيرهم، نص على أن أحاديث النزول متواترة. فقد جاءت عن أو روي فيها نحو ثلاثين حديثا، وهي صفة فعلية لله. هل هي صفة ذاتية يا إخوة أو تتعلق بمشيئته؟ هي صفة فعلية تتعلق بمشيئته جل وعلا، ودلت عليها الأحاديث المتواترة، واتفق سلف الأمة على إثبات هذه الصفة أن الله ينزل. جاءت روايات في الثلث الأول، وجاءت روايات في النصف، وجاءت روايات وهي أكثرها وأرجحها في الثلث الأخير من الليل، قسم من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، لو كان 9 ساعات الليل في الثلث الأخير كم يبقى؟ 3 ساعات. هذا هو الثلث الأخير، ينزل نزولا يليق بجلاله. لا نقول كيف ينزل أبدا، قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فنحن نقول ينزل نزولا يليق بجلاله، فالنزول معلوم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل البدع أنكر صفة النزول، أو نقول أهل البدع أنكروا صفة النزول. طيب ما الذي ينزل؟ الحديث متواتر على قاعدتكم أن الأحاد لا يستدل به والمتواتر يستدل به، على قاعدتهم يستدل بهذا الحديث أو لا يستدل؟ يا إخوة يستدل به، لأنه حديث متواتر. ولهذا يقول عثمان بن سعيد الدارمي: وأغيض حديث على الجهمية حديث النزول، أغيض حديث يضيق صدورهم، لأنه حديث متواتر يفيد القطع على مذهبهم وعلى طريقتهم. فماذا قالوا؟ قالوا: لا، الذي ينزل أمره ورحمته. وهذا تحريف يا إخوة. وقال بعضهم: ينزل يعني الملك، فيقال لهم: هذا خروج عن الظاهر، والأصل أن نأخذ بظواهر النصوص، والسلف رحمهم الله أجمعوا على الأخذ بظواهرها. قال الإمام الثوري والأوزاعي ومالك والليث، 4، الليث من مصر، ومالك من الحجاز، والثوري من العراق، والأوزاعي من الشام، هؤلاء الأساطين 4 ماذا قال في نصوص الصفات؟ قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي آمنوا بها وأثبتوا معناها بلا كيف، بلا كيفية وبحث عن كنه هذه الصفات، فهؤلاء أمروها كما جاءت. أأنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، أسند الفعل إلى الفاعل إلى الله جل وعلا، ولا يقول لك الذي ينزل الملك، الذي ينزل أمره. هل أمره ينزل في الثلث الأخير أو ينزل في كل وقت يا إخوة؟ في كل وقت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمره ينزل في كل وقت. رحمته هل تنزل في الثلث الأخير؟ تنزل في كل وقت. أيضا إن قالوا بأنه نزول الملك فنقول لهم آخر الحديث يرد عليكم. ماذا في آخر الحديث يا إخوة؟ هل من داع؟ ماذا؟ فأستجيب له. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل حاجة فأعطيها إياه؟ هل هذا الكلام يقوله الملك يا إخوة؟ لا يقوله. ثم يقولون لو قلنا ينزل ستحويه المخلوقات وإلى غير ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول لهم هل ذاته كذات المخلوق؟ قالوا لا، ذاته جل وعلا ليست كذات المخلوق. فنقول كذلك صفاته ليست كصفات المخلوق. القول في الصفات كالقول ماذا؟ في الذات. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. إياك أن تتخيل بعقلك. ما جعل هؤلاء القوم ينحرفون إلا لما شبهوا الخالق بالمخلوق. نسبوا إلى شيخ الإسلام أنه ذكر هذا الحديث وقال ماذا؟ وقال بأن ربنا جل وعلا ينزل كنزول هذا، وذكر هذا ابن بطوطة المؤرخ، وهذا كلام، وهذا كذب على شيخ الإسلام، وهذا كذب على شيخ الإسلام وحاشاه. وما ذكر هذا شيخ الإسلام، فنحن نؤمن بهذه الصفة على الوجه اللائق بالله جل وعلا. ولا شك أن هذا الوقت الذي ينزل فيه الرب وقت جليل ووقت عظيم، فالمرء عليه ألا يحرمن نفسه من هذا الوقت المبارك الذي يقول الله هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فينبغي على المسلم وأخص طلبة القرآن أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يكونوا من القائمين في الله لله عز وجل في هذا الوقت المبارك. فإن الشتاء الغنيمة ماذا؟ الباردة. فإن الشتاء ربيع المؤمن كما قيل، الغنيمة الباردة في الصيام. فإن الشتاء ربيع المؤمن، فالمرء عليه أن يبادر. فالله عز وجل يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فلا شك أن المرء إذا قرأ في الليل فهو أعول على الإخلاص والفهم والتثبيت، وكما ذكر ذلك المفسرون عند هذه الآية. يقول أنا طالب في منارة فيها ريع، وهذه المنارة من الوقف والزكاة، وأنا من قبيلة الأشراف من آل البيت. أولا بالنسبة إلى الزكاة لآل البيت، فنص بعض العلماء على أنهم في هذا الزمان الذي انقطع الخمس فيه أنهم يأخذون لحاجتهم، لأن الحاجة قائمة. فكان لهم الخمس في الزمن الأول. أما الآن لما انقطع الخمس وحاجتهم قائمة، فمن أهل العلم نص على أنهم يأخذون. وقرر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وكذلك العلامة العثيمين في الشرح الممتع. وهناك أمر آخر بالنسبة إلى الزكاة، هي الزكاة والكلام عليها والصدقة، يبقى أن يأخذها مثلا إخوانه فتكون لهم، ثم ماذا؟ تعطى له كهدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لما دخل وجد برمة من اللحم، قال هو لها صدقة ولنا منها إيش؟ هدية، ولنا منها هدية. والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم الخروج من المسجد؟ قال عمار أو أبو هريرة، نعم أبو هريرة، من خرج بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم، إلا لحاجة كان يكون عنده درس مثلا في مسجد آخر أو حاجة لا بأس لو خرج، أما لغير حاجة فلا، حتى لا يتشبه بالشيطان. هل يجوز لطالب القرآن أن يأكل الكفارات كفارة اليمين إذا كان من المساكين؟ إذا كان من المساكين، والمسكين الذي يملك قوت سنته عند جماهير العلماء فلا بأس أن يأكل منها، أما إذا كان ليس بمسكين فلا يأكل، لأن هذه الكفارات إنما تكون للفقراء والمساكين، والله تعالى أعلى وأعلم.